الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم اجعل عملنا كله صوابا، واجعله اللهم خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطلاق، باب سنة الطلاق وبدعته. وإن طلقها ثلاثة وقيل أو اثنتين بكلمة أو كلمات في طهر ولم يقيده في الفروع لم يصبها فيه، كره للاختلاف في تحريمه. آخر عبارة في الفرع السطر الذي قبله قال: وكذا طلاقها في الطهر المتعقب للرجعة بدعي في ظاهر المذهب. يعني إذا طلقها وهي حائض على طلاق بدعي يستحب أو يجب إرجاعها على خلافه. المذهب يستحب، وفي قول يوافق قول مالك وقول أبي حنيفة أنه يجب إرجاعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بمراجعتها. فإذا راجعها، إن راجعها في أثناء الحيض لأنه فعل منهيا عنه فيجب أن يرجعها لأنه ارتكب النهي فيعيدها إليه. فإذا عادها إليه ينتظر حتى تنتهي حيضتها فتطهر ثم تحيض ثم تطهر. في الطهر الثاني إن أحب يطلقها يطلقها، فكطلاق السنة إذا ما أصابها فيه. عند أبي حنيفة أنه إذا حاضت فطهرت في هذا الطهر له أن يطلقها إذا رغب في ذلك. فالطهر الأول بدعي عند الحنابل، إذا طلقها في الطهر الأول يقول بدعي، لابد أنه ينتهي من الطهر الأول فيدخل في الطهر الثاني. ولذا عندهم الطلاق السني بالثلاث، يطلقها طلقة واحدة لا يجوز جمع الثلاث. فإن رغب إعادتها يعيدها قبل أن تنتهي من العدة. فإذا أعادها إليه وأحب أن يطلقها ما يطلقها إلى أن تنتهي، إلى حب طلاقها لا يطلقها إلا قبل انتهاء العدة بقليل، ما يطلقها في الطهر الأول إنما هو في الطهر الثالث. فإذا راجعها وحب أن يطلقها كذلك انتظر. ولذا ما يصح في الطهر الأول، يعتبروه الطهر بدعي، طلاق بدعي، هذا معنى العبارة التي أول. وعنه يجوز موافقة للحنفية وغيرهم. ثم قال الفصل الجديد الآن: النوع الثاني من الطلاق البدعي، وإن طلقها ثلاثا وقيل اثنتين بكلمة أو كلمات. طلقها ثلاثا بلفظ واحد، قال أنت طالق ثلاثة أو بالثلاث قد طلقت، أو قال أنت طالق طلقتين، فيقول أن جمع الطلاق اثنتين أو ثلاث طلاق بدعي. السنة يطلقها طلاق طلقة واحدة، لأن الثلاث والواحدة بمعنى واحد، إذا ما رغب في الواحد ينتهي حتى تنتهي عدتها وتنتهي ليست له، لأنه قد يندم ويرغب في زواجها ثانية، فله أن يخطبها بعد العدة وله أن يعيدها، فلا يفعل الإنسان ما يجر الندم. ولا ينبغي له أن يجمع الثلاث، فهو محرم لا يجوز، خلافا للشافعية. الشافعية من سائر الأئمة يقول هذا جائز لأن نصوص القرآن الظاهرة أنها تجيز، ثم ردوا عليه الأئمة وأخبروه أن نصوص القرآن لا تجيز جمع الثلاث، ليس نصا في القرآن يفيد جمع الثلاث. وأما الاثنتان قال وقيل، يعني ليس بالجزم هل هو بدعي أو ليس ببدعي، جمع الثلاث بدعي ما يصح لا ينبغي. لكن لو قال أنت طالق طلقتين فيقول كذلك هذه نلحقها بالثلاث فيعتبر طلاق بدعي. نعم. في طهر لم يقيده في الفروع لم يصبها فيه، يعني في كتاب الفروع ما قال لم يصبها فيه، فإذا طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه فهو طلاق بدعي، وإن طلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه فهو الطلاق الموافق للسنة. نعم. وفي تحريمه في مسألة نعيدها، الطلاق في الحيض قلنا طلاق بدعي محرم لا يجوز، الحكمة في تحريمه فيه إطالة العدة على المرأة، فيه أذن لها، لأن بدل ما تكون ثلاثة حيضات أو ثلاثة أطهار فطور، قد تكون أربع حيضات أو أربع أطهار. طيب ما الحكمة في تحريم جمع الثلاث في لفظ واحد؟ قال أنه يندم، يلحقه الندم. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء يا أيها الذين وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ما يدريك، يمكن ترغب أن تعيدها إليك لعلك تندم أو لك بها حاجة أو يظهر خطأك في طلاقها، انتظر لا تخرجها وطلق واحدة، لأن لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لا تكون إلا في الطلقة والطلقتين، ما تكون في الثلاث أبدا، والطلقتان محرمة كالثلاث، لأن الطلقة الواحد يمكن إرجاعها، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فتعيدها إليك أو ترجع إليها أو ما إلى ذلك. فإذا طلقها ثلاث يلحقه ندم، ولذا أكثر الناس إذا أوقعوا الثلاث حاصوا وبحثوا وسألوا من يلقنهم فتيا بالجواز وإعادتها، ولو اتبع السنة ما ندم أحد، كما قال الإمام علي قال لو اتبعوا السنة طلقوها واحدة فانتظروا حتى تنتهي، إن لم يرغب فيها انتهت عدتها، فإذا رغب فيها خطبها مع خطاب، وإلا أعادها أثناء العدة، فإذا أراد طلاقها كذلك انتظر حتى تحيض فتطهر ثم تحيض فتطهر فيطلقها إن رغب طلاقها في الطهر الثاني، وتكون في فترة يدل على أن من طلقها ثلاثا غير مجموعة ولا متفرقات، إنما طلقها بعد روية وبعد نظر وحساب ومعرفة أنها لا تليق بها، لا تليق به ولا يليق بها، ما في مناسبة، فالأحسن فكاكها. لكن لو طلقها ثلاث هذا الذي يحصل، ونسأل الله السلامة والعافية، يضطرون إلى إيجاد محلل، يتفقون مع بعض الناس سرا أن يدخل عليها فيجلس معها ليلة ثم يطلقها، والطلاق المحلل ملعون، سماه التيس المستعار، فمن فعل ذلك فإنه لا تحل له المرأة، ولا يجوز للمرأة ولا ولي أمرها أن يعين على ذلك، فمن فعل ذلك فالنكاح بعد ذلك غير صحيح. نعم. اقرأ. وفي تحريمه روايتان، إحداهما لا يحرم ويكون تاركا للاختيار، في رواية عن حر يعني الطلاق الثلاث مجموعة ومتفرقة. إيش معنى متفرقة؟ يعني مو في يوم واحد لكن في أثناء العدة، في شهر في شهرين، هذا ما يصح، لا ينبغي. قال محرم، وفي رواية أنه مكروه، لا يحرم ويكون تاركا للاختيار. واختاره الخرقي، اقرأ. واختاره الخرقي، وهو قول عبد الرحمن بن عوف والحسن بن علي، لأن الملاعن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هم يستدل على أنه ليس بمحرم، جاز له أن يجمع الثلاث بلفظ واحد. عويمر الذي لاعن امرأته حين اتهمها بالزنا وأن الولد ليس له لاعنها، فلما لاعنها قال أنت طالق ثلاثا. يقول سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فأقره. الذين يردون على هذا يقولون الملاعنة أشد من الثلاث، اللعان يحرمها أبدا حتى ولو نكحت زوجا غيره، ولا يجوز الرجوع إليها على الإطلاق، فالمفارقة بسبب اللعان أشد من الثلاث، فلا معنى للثلاث هذه، لا وجود لها، إنما هو تأكيد على تأكيد. والنبي صلى الله عليه وسلم سكوته له لا يدل على جواز الثلاث جمعها، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا بين الأمر مرة ومرتين ثم وجد من يفعل ذلك، لا يعني قد لا يكون يجب عليه إظهار ذلك أنه لا يجوز لأنه معروف. فالرجل عويمر لما طلق ثلاثا لا معنى لهذا الطلاق الثلاث، فالاستدلال به في غير موضعه. نعم. وفي رواية داود فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذه. لا مو الطلاق، لأن اللعان إذا لعنها انتهت، حرمت عليه وافترقا، فلا معنى للطلاق. فهذه الرواية فأنفذه من تصرف عند السامع عند الراوي. نعم. ولم ينقل أنه عليه السلام أنكره، ولو لم يكن للسنة لأنكره. ولم يكن صلى الله عليه وسلم أنكره، لأنه لو طلق ثلاثا في رواية ثانية في غير عويمر غضب صلى الله عليه وسلم، قال أيلعب بكتاب الله، أيستهزأ بكتاب الله، فغضب صلى الله عليه وسلم من جمع الثلاث. وهذا لم يغضب عليه لأنه علم أن تحريمها مو بالطلاق، تحريمها باللعان. نعم. فعليها يكره، ذكره جماعة، ونقل أبو طالب هو طلاق السنة، والثانية يحرم وهو بدعة ويقع، اختاره الأكثر بقوله هو بدعة ويقع. إيش معنى يقع؟ يقع الطلاق، تنفذ الثلاث، إذا طلقها ثلاث تنفذ الثلاث، هذا قول جماهير أهل العلم. والذين يرون أنه طلاق محرم بدعي لا يرون وقوعه، ويقولون عمر فعل ذلك بوجود الصحابة، فقال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، كان لهم فيه تبصر وحلم ورفق وعدم استعجال، فاستعجلوهم في ذلك فأكثروا الطلاق بالثلاث، فما رأينا إلا أن نمضيه عليهم، فأمضاه عليهم عقوبة لهم. وإلا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر الطلاق الثلاث واحدة، لأن الله عز وجل يقول الطلاق مرتان، وليس في القرآن طلاق ثلاث على الإطلاق، لا يوجد، كل طلاق في القرآن فهو طلاق رجعي. وعمر جعله من باب العقوبة، ولذا من طلق ثلاثا ويعلم أنه محرم، الذي يجب على المفتي أن يقول حرمت عليك زوجتك، وإذا كان لا يعلم بالحكم غير عالم لا يدري، ثم تضرر بهذا الثلاث. فقول أهل العلم من المحدثين وغيرهم يقولون أن الثلاث تكون واحدة فتعود إليه. نعم، الله أعلم. اختاره الأكثر لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الآية. أين الدليل على من هذه الآية قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء؟ أين وجه الدلالة على أن جمع الثلاث محرم جائز؟ قال: الدليل على جوازه، قال: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، واستدل بالآية على جواز جمع الثلاث. لا، العكس، أنه يحرم. مو على التحريم، وجاب جواب على التحريم بارك الله فيك. الرواية الثانية. نعم، هذا على جمع الثلاث أنه محرم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ثم قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن طلق ثلاثا لم يبق له أمر يحدث، لأن الله عز وجل يقول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذا طلقها ثلاثا ما راح يحدث أمر. نعم. ومن طلق ثلاثا لم يبق له أمر يحدث ولم يجعل له مخرجا. وقد روى النسائي عن محمود بن لبيك قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبانا ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتلك؟ ولأنه تحريم للبضع من غير حاجة فحرم كالظهار، بل هذا أولى، لأن الظهار يرتفع تحريمه بالتكفير. والثالثة، الرواية الثالثة في المذهب يحرم في الطهر للأطهار، وظاهره أنه إذا طلق اثنتين فهو للسنة وإن كان الجمع بدعة. وقال المجد: هو كما لو جمع بين الثلاث. والثالث يحرم في الطهر للأطهار، هكذا هذا فيه غلط، فيه خطأنا، لأن الظهار يرتفع. والثالث، الرواية الثالثة يحرم في الطهر، ما يجي، إما يكون يحرم في الحيض للأطهار قد يكون، أما يحرم في الطهر للأطهار، طيب دعوها حتى نتأكد من العبارة غير صحيحة هنا. نقرأ مسألة: إذا أوقع ثلاثا في كلمة واحدة، وقع الثلاث، روي عن جماعة إذا وقع الثلاث في كلمة واحدة، أوقعها في كلمة واحدة أو متفرقات في عدة واحدة، يعني عدة المرأة إما ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيض، لو طلقها ثلاثا مجموعة في كلمة واحدة، أو قال: أنت طالق، وبعد ساعة قال: أنت طالق، وبعد ساعة قال: أنت طالق، هذا كله طلاق بدعي لا يجوز. ولو بعد يومين أو بعد شهر ولو طلقها كذلك لا يجوز، هذا كله يسمى طلاق بدعي، إنما يطلقها طلقة واحدة ثم ينتظر بها العدة، فإن رغب فيها أعادها قبل انتهاء العدة، وإلا سرحها بإحسان. نعم. روي عن جماعة من الصحابة وهو قول أكثر العلماء، وقال جماعة: من طلق البكر ثلاثا فهو واحدة. هذا من قال جماعة، هؤلاء لما رأوا الأحاديث الثابتة الصحيحة الواردة في هذه المسألة أنه كان صلى الله عليه وسلم يجعلها واحدة، وكان أبو بكر يجعلها واحدة، وصدرا من خلافة عمر، وثبت عندهم ذلك، ثم وجدوا عمر رضي الله عنه أنها جعلها ثلاثا من باب العقوبة، ورأوا أن هذا فيه شبه تعارض، ورأوا كأنه إجماع أهل العلم على قول عمر، قالوا لا بد من تفصيل، فتأولوا حملا للروايتين، فقالوا إن كانت ذكرا يقع الطلاق، وإن كانت ثيب لا يقع الطلاق، يعني هذا كأنهم من باب الوسط. نعم، إن كانت ذكرا وقعت واحدة، وإن كانت ثيب وقعت ثلاث. نعم. وحكى المحب الطبري عن الحجاج بن أرطاه وابن مقاتل أن طلاق الثلاث واحدة، وأنكر النووي حكايته عن الحجاج، وأن المشهور عنه أنه لا يقع شيء. أما لا يقع شيء، هذا قول الشيعة، من طلق ثلاثا فلا يقع لا واحد ولا ثلاث، هذا قول الشيعة ليس بقول أهل السنة. نعم. وأوقع الشيخ تقي الدين من ثلاث مجموعة أو مفرقة قبل رجعة واحدة. مجموعة مفرقة جملة اعتراضية. وأوقع الشيخ تقي الدين من ثلاث واحدة، جعلها من طلق ثلاثا جعلها واحدة. نعم. وقال إنه لا يعلم أحد أحدا فرق بين الصورتين. قال إنه لا يعلم، ما قال أجمع، قال لا يعلم، قال لم فيما قرأ وسمع، لا يعلم أحدا من أهل العلم فرق بين الصورتين. أي الصورتين هذه؟ ما هي؟ يجمعها ثلاثا أو يفرقها؟ قال كلها واحدة، ما علم أحد فرق بينها. نعم. ولم يوقع على حائض وفاقا لابن عقيل في الواضح، لأن النهي للفساد. ولم يوقعه على حائض ابن تيمية، لم يوقعه على من طلق وهي حائض، يعتبر طلاقه منهي عنه وهو فاسد، والفاسد لا أثر له في الحكم فلا يقع طلاقه، فمن طلق ثلاثا فقد ارتكب منهيا عنه وهو فاسد، والفاسد لا يؤثر في الحكم ولا أثر له في ذلك، فعنده كلا الطلاقين هذين النوعين، هذان النوعان من الطلاق فاسدان ولا يقعان، ما يقع. نعم. ولا في طهر وطئ فيه. كذلك إذا وقع، إذا جامع في طهر ثم طلقها قبل أن يستبين حملها، طلاق بدعي. إذن الطلاق البدعي ثلاثة أنواع: في حيض مسها أو طلقها ثلاث تطليقات مجموعة أو مفرقة قبل إرجاعها، أو طلقها في طهر مسها فيه ولم يستبن حبلها، يعني بعد ما واقعها ما انتظر حتى يعلم هل هي طاهر أو أنها حامل، فهذا طلاق بدعي. ما الحكمة؟ لأنه إذا طلقها في طهر أصابها فيه وهو طلاق بدعي، ما الحكمة في ذلك؟ عرفنا الحكمة والعلة في طلاق الحيض، أنه إطالة المدة على المرأة وفيها أذى لها، وعلمنا أن مجموع الثلاث طلاق بدعي، والحكمة في تحريمه أن صاحبه يلحقه الندم، ولأجل ألا يندم إنما يطلق واحد. والذي طلق في طهر أصابها فيه، المرأة تكون في ارتياب ما تعلم هي حامل ولا ليس بحامل، والرجل كذلك لو علم أنها حامل سيندم. أنا على قول من قال أن الطلاق الثلاث ما يقع واحدة، وأن الرجل لو علم أنها حامل سيندم، لأنه سينفق عليها ويسكنها، يجب عليه إسكانها لأجل الجنين، ويجب عليه كذلك نفقتها لأجل الجنين، ثم هي مفارقة له لأنهم يعملون الثلاث، فيلحقه الندم والخسارة، والمرأة كذلك ترتاب ما تدري إيش تعمل إيش ما هي، هل لها نفقة ما ليست لها نفقة، ثم يظهر لها حمل. فلأجل رفع الارتياب عن المرأة وإذهاب الندم عن الرجل جعل الشارع طلاق الرجل في لامرأته في طهر مسها فيه محرم بدعي، والثلاث هذه لا تقع عند بعض أهل العلم لأنه طلاق منهي عنه وهو محرم. نعم. وقال عن قول عمر في إيقاع الثلاث إنما جعله لإكثارهم منه فعاقبهم على الإكثار منه لما عصوا بجمع الثلاث، فيكون عقوبة من لم يتق الله من التعزير الذي يرجع إلى اجتهاد الأئمة كالزيادة على الأربعين في حد الخمر. الخمر يؤتى بالشارب فيضربوه الناس بالنعال والثياب والجريد، ما في حد معين، فجعلوه 80 جلدة وقدروه 40 ثم جعلوه 80، فكان هذا التقدير من باب الاجتهاد، فكان هذا التقدير من باب الاجتهاد. فلما كانت تحديد جلد شارب الخمر من باب الاجتهاد فكذلك طلاق الثلاث أوقعه عمر وجعله 3 من باب العقوبة للناس فيما أكثروا فيه. نعم. كالزيادة على 40 في حد الخمر لما أكثر الناس منه وأظهروه ساغت الزيادة عقوبة، ثم هذه العقوبة إن كانت لازمة مؤبدة كانت حدا، وإن كان المرجع إلى اجتهاد الإمام كان تعزيرا. هذه العقوبة إن كانت لازمة كانت حدا، لما زادها 80 إن كانت لازمة اجتهدوا فاستنبطوا منه الحكم أن ما كان يفعله الصحابة في جلد شارب الخمر أيام النبي صلى الله عليه وسلم يقدر 80، فهذا يعتبر حد، لا يجوز لأحد أن ينقصه ولا يزيد فيه. وإن كان إنما علموا أنه لا يتجاوز 40 وإنما ذهب به إلى هذا القدر من باب التعزير، ويكون ذاك اجتهاد في إنزال العقوبة من الإمام، فكذا إجراء الثلاث 3 هو من باب العقوبة من الإمام على هؤلاء الذين أكثروا منه. نعم. وإن كانت المرأة صغيرة أو آيسة أو غير مدخول بها أو حاملا قد استبان حملها فلا سنة لطلاقها ولا بدعة، هذا هو المذهب. إذا كانت المرأة صغيرة يعني ما تحيض، أو آيسة انقطع حيضها فلا تحيض، أو غير مدخول بها تزوجها ولم يدخل بها، أو كانت حامل قد استبان حملها فلا سنة لطلاقها ولا بدعة، ما يقال في حق هؤلاء من طلقها أن طلاقها سني أو بدعي، ما يوصف لا بسني ولا ببدعي. والخلاف المرأة الذي استبان حملها، منهم من يذهب إلى أنه سني، وأما الصغيرة والآيسة فمن ذكرهن فهذه لا يقال في حقهن لا طلاق بدعي ولا طلاق سني. واضح هذا؟ نعم. هذا هو المذهب، وقاله في المحرر والوجيز وقدمه في الفروع أي من حيث الوقت، وقوله إلا في العدد أي يثبتان من جهة العدد. الله أعلم إلا في العدد يعني في العدة، أي يثبتان من جهة العدد. أي اقرأ. إلا في العدد أي يثبتان من جهة العدد. هذا رواية عن أحمد، وحاصله أن طلاق السنة إنما هو للمدخول بها، لأن غير المدخول بها لا عدة عليها، وكذا الصغير والآيسة عدتها بالأشهر. فإذا هذه ما في طلاق لا سنة ولا بدعة، لكن يختلفن في العدد، عدة هذه غير عدة هذه. نعم. وكذا الصغيرة والآيسة عدتها بالأشهر، فلا تحصل الريبة والحامل. فلا تحصل، ما يحصل ارتياب. المرأة ما تكون في ارتياب إذا طلقها في طهر أصابها فيه، فإنها يحصل لها قلق وارتياب ولا يصح أذى المسلم. وكذا هو لو ظهر حملها قد يندم، فلذا حرمه الشارع. نعم. لكن هؤلاء ما يحصل، لا يحصل ريبة ولا ارتياب ولا إطالة عدة ولا غير ذلك. نعم. والحامل التي استبان حملها عدتها بوضع الحمل ولا ريبة، يعني ما في ارتياب، لا يلحق المرأة ريبة. نعم. ريبة يعني من ارتياب، ريبة أن تشك في شيء يحصل أو لا يحصل، قد يكون ذاك موضع اتهام. يحصل منه شيء، المرأة كذلك، فهذا الطلاق قد يكون فيه ريبة ارتياب معنا. نعم. ولا ريبة لأن حملها قد استبان، وإنما شرطه لأنها لو كانت حاملا ولم يستبن حملها فطلقها ظنا أنها حائل، ثم ظهر حملها ربما ندم على ذلك. وإنما شرطه، الضمير في شرطه يعود على ماذا؟ يعود على قوله طلقها في طهر لم يمسها فيه. كلمة لم يمسها فيه هذا الشرط، هذا القيد شرط. نعم. وحكى في المغني أن ابن عبد البر قال: لا خلاف بين أهل العلم أن الحامل طلاقها للسنة. كان أراد أن يقول المصنف جمع هؤلاء الصغيرة والآيسة والتي استبان حملها وغير المدخول بها لا سنة ولا بدعة، فجاء الشارح أراد أن يقول: كيف تقول أنت ذلك؟ فيه من أهل العلم من قال أنه إجماع، ثم رد على ابن البر. ابن البر يقول: أجمع أهل العلم أن طلاق من استبان حملها طلاق سني. يقول: كيف يقول ابن عبد البر هالكلام وفيه من يخالف؟ نعم. اقرأ. قال ابن المنجى وفيما قاله المؤلف نظر. إيه؟ وفيما قاله المؤلف نظر، من حيث أن السنة ما وافق أمر الله ورسوله، ومن طلق أحد هؤلاء فقد وافق طلاقه ذلك، لأن في حديث ابن عمر: ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، رواه مسلم. والطلاق في الطهر سنة، فكذا في الحمل. طيب، أراد أن يقول الطلاق في الطهر سنة. يقول: وفيما قاله المؤلف نظر، لأن ابن عبد البر قال أجمع على أن طلاق من استبان حملها فهو طلاق سني. يقول: لما جاب الكلام ذا لابن عبد البر قال: ما قاله المؤلف في إدماج من استبان حملها مع بقية هؤلاء النسوة اللاتي لا سنة ولا بدعة في طلاقهن، قال: هذا نظر، ما يصح إدخالها معهن، لأن جاء في رواية مسلم: فطلقها، ومن طلقها حامل وهو طلاق، طلقها طاهرا أو حاملا. فلما جاء الحديث أيد ما قاله ابن عبد البر، ولذا قال كلام المصنف المؤلف فيه نظر. كلمة فيه نظر ايش معناه؟ يعني غير سليم. كلام، لما قال كلام فيه نظر أي أن الكلام غير مستقيم، لا فيه اعتراض، فيه من يعترض على ذلك. نعم. والطلاق في الطهر سنة فكذا في الحمل، لكن الحاملة التي استبان حملها قد دخل على بصيرة فلا يخاف ظهور أمر يتجدد به الندم، وليست بمرتابة لعدم اشتباه الأمر، فهو لا يلحقه ندم، وكذلك هي ما في ارتياب، علمت خلاصة، علمت حينئذ أن عدتها بوضع الحمل، فما في ارتياب في حقها. نعم. ونقل ابن منصور: لا يعجبني أن يطلق حائضا لم يدخل بها. وعنه ابن منصور: لا يعجبني أن يطلق حائضا لم يدخل بها. لما أورد هذا الكلام؟ لأنه يقول أن طلاق غير المدخول بها لا سنة ولا بدعة، ما يوصل. فيقول: جاء عن الإمام أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها فطلقها وهي حائض لا يعجبني، معناه مكروه. كلمة لا يعجبني في الغالب أنه مكروه، أقل درجاته الكراهة. نعم. ولا يكون كراهة إلا على دل على أنه قريب من البدعة إن لم يكن بدعة. نعم. وعنه: سنة الوقت تثبت لحامل. نعم. اختاره الخرقي: فلو قال لها أنت طالق للبدعة طلقت بالوضع. وعلى الأولى: لو قال لإحداهن أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقعتا. اسمع العبارة هذه: وعنه سنة الوقت تثبت للحامل. لو قال للحامل أنت طالق للبدعة، يعني أطلقك طلاقا بدعيا، فوضعت الحمل فوقع طلاقها، يعني أراد أن يقول أنها في حالة نفاس، وحالة النفاس شبيهة بالعدة، شبيه بالحيض، فكان طلاق منهي عني. لكن إذا وقعت إذا قال أنت طالق للبدعة فيقع طلاقها حين الوضع، فلما تضع تكون نافس غير طاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تطهر، والنفساء لها حكم الحائض، لها حكم الحيض في هذه، فدل على فقال أن الحامل يلحقها سنة الوقت بدعي وسني، فلو قال لحامل أنت طالق للبدعة تطلق فإذا وضعت، لأنها تصبح نفساء، والنفساء غير طاهر، لا يجوز طلاقها حتى تطهر. نعم. وعلى الأولى: لو قال لإحداهن أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقعتا. طيب، إذا قلنا الآيسة والصغيرة وغير المدخول بها والتي استبان حملها، لو قال لإحداهن أنت طالق للسنة وطالق للبدعة، هؤلاء المذكورات ما في طلاق سنة ولا بدع لهن، قال واحدة فيهم أنت طالق للسنة وطالق للبدعة، قال تقع الاثنتان معا، أو تقع إحداهن، قال هنا تقع الاثنتان، لأن الآيسة ما في دم ودائما طاهر، فتقع الطلقتان، والصغيرة تقع الطلقتان، هكذا يقول. نعم. اقرأ. ويدين في غير آيسة إذا صارت من أهل ذلك، وفي الحكم وجهان. يقول في غير الآيسة يدين، إيش معنى يدين؟ قصده أراد أن يقول جيء به إلى الحاكم قال أنت قلت لامرأة غير الآيسة، غير يعني إما أن تكون غير مدخول بها، أو تكون صغيرة، أو يكون استبان حملها، أنت قلت لإحدى هؤلاء أنت طالق للبدعة وللسنة. قال إنما أردت غير ظاهر العبارة، أردت أنها طالق للسنة، أنها إذا طهرت فهي طالق، وأن الصغيرة يعني لما تحيض فإذا حاضت فهي طالق، ما أردت هذه. وأردت كذلك غير المدخول بها، أني إذا دخلت بها فهي طالق للسنة. فأول عبارته إما أراد تطويل مدة النكاح أو أراد عدم وقوع الطلاق. قال هذا الحاكم لا يقبل قوله، لا بد أن يجري الحكم على ظاهره، لكن هو الرجل يدين بها يعني بينه وبين الله ديانة يقبل قوله، لكن الحاكم قد يمضي ظاهر العبارة، لكن بينه وبين الله هو يدين بذلك العبارة. نعم، تنبيه إذا قال لصغيرة أو غير مدخول بها أنت طالق للبدعة، ثم قال أردت إذا حاضت الصغيرة أو أصيبت غير المدخول بها دينة يعني أخذ ديانة فيما يقول، يقال نعم أنت قل ذلك، احلف على ذلك وأنت مصدق. والأشبه بالمذهب أنه يقبل في الحكم، أنه يقبل قوله هذا يجري عليه الحكم، أي اقرأ المتن، لأن بقية المتن من هذا النوع من هذا النمط حتى نصل إلى الفصل الجديد، اقرأ المتن اقتصر عليه. وإن قال لها أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت في الحال، وإن قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق للسنة في طهر لم يصبها فيه طلقت في الحال واحدة. صحيح، واحد قال لامرأته في طهر لم يصبها فيه أنت طالق للسنة طلقت واحدة، هذه واضحة العبارة. نعم، وإن كانت حائضا طلقت إذا طهرت، لو قال لامرأته أنت طالق للسنة وكانت هي حائض ينتظر حتى تطهر فتطلق منه، نعم هذه يسمى الطلاق المعلق. وإن كانت في طهر أصابها فيه طلقت إذا طهرت من الحيضة المستقبلة. نعم. وإن قال أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت في الحال، أظن هذا واضح. إذا قال أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه وقعت الطلقة في الحال. نعم. وإن كانت في طهر لم يصبها فيه طلقت إذا أصابها أو حاضت. وإن قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة طلقت ثلاثا في طهر لم يصبها فيه في إحدى الروايتين، وفي الأخرى تطلق فيه واحدة، وتطلق الثانية والثالثة في طهرين في نكاحين إن أمكن. وإن قال أنت طالق في كل قرب طلقة وهي من اللائي لم يحض لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة. أنت طالق في كل قرء طلقة وهي لا تحيض، وصف الطلاق بشيء ممتنع أو لا يوجد أو يستحيل، قد يأتي خلاف ذلك، فهذه إن لم تحيض لا تطلق، كمن قال أنت طالق إن دخل زيد من هذا الباب، ما دخل زيد طول عمره من هذا الباب لا تطلق، فكذا علقها بوصف لا يقع فلا تطلق. نعم، اقرأ ما بعده. وإن قلنا القروء الأطهار فهل تطلق طلقة؟ الحال يحتمل وجهين. نعم. ويقع بها يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إما معنى ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيض. أبو بكر رضي الله عنه وعمر كبار الصحابة يجعلون القراء الأطهار، وغيرهم كالمالكية وعند الحنابلة أن القراء هو الحيض. نعم. الحال يحتمل وجهين ويقع بها الباقي في الأطهار الباقية. وإن قال أنت طالق أحسن الطلاق وأجمله فهو كقوله أنت طالق للسنة. هكذا يقرر فقهاء المذاهب هذه المسألة، لو قال لزوجته أنت طالق أجمل الطلاق أو أحسنه أو أفضله أو أكرمه أو أبدعه، وصف الطلاق بهذه الأوصاف، يقول هذا معناه أنه طلاق للسنة، معناه أنه إنما يطلقها في طهر لم يصبها في متكن حائض. وإن قال أنت طالق أقبح الطلاق أو أشنعه أو أرداه أو أخبثه من أوصاف هذه، يقولون أن هذه طلاق للبدعة، هكذا يقول. لعل هذا كان عرف في أيامهم. إيش معنى عرف؟ أي أن هذا المعنى كان يجري في أيامهم بهذا الاصطلاح، كان يقول أنت طالق أخبث الطلاق يعنون به البدعة. أما في هذه الأيام ما ينفع، إن من قال لامرأتي أنت طالق أسوأ الطلاق معناه ما يصرحها بإحسان، يؤذيها. لو قال أنت طالق أحسن الطلاق معناه يكرمها ويمتعها بالمعروف، ما يفهم هذا المعنى الذي أراده. لكن هكذا الفقهاء يقررون هذه العبارات بهذا المعنى. ولا يجوز للإنسان أن يفتي الناس بمجرد ما في الكتب، لأن الأعراف تختلف. بس نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. القصة القادمة إن شاء الله نبدأ في الطلاق الصريح والكنائي، والحمد لله رب العالمين. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول: رجل أفطر في رمضان وهو مريض علما لم يستطع القضاء وأراد أن يطعم، متى وقت الإطعام وما المقدار؟ ما الوقت؟ يطعم قبل أن يموت، يخرج الإطعام إذا استطاع أن يسارع فيه. لو أراد أن يقدم الشهر هو مريض لا يرجى برؤه، وقال أطعم عن كل يوم مسكين وجمع شهرا، قد يموت قبل الشهر، وهذا يقبل منه. فإن مات قبل الشهر فهي صدقة تكتب له حسنات، وإن أراد أن يؤجله بعد الفراغ من رمضان ذلك له، لكن لابد أن يخطر من بعده لأن عليه دين، لأن هذه من الديون التي يجب لو مات أن تقضى من تركته. وإن أطعم عن كل يوم أفطره فهو أولى لأنه فيه مسارعة، والعلم عند الله. نعم. يقول: إذا طلقها وانقضت عدتها وأراد أن يرجعها ثم راجعها بعقد جديد، هل له بعد ذلك 3 تطليقات أم ماذا؟ إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه ثم انتهت عدتها وهذه استقلت، ويخطبها كسائر الخطاب تعود إليه، وكذا إذا طلقها ثانية بعد أن عادت إليه وانتهت عدتها له أن يراجعها، يخطبها كسائر الخطاب. لكن لو طلقها الثالثة لا يجوز، طلقة الثالثة تحرم عليه. نعم. يقول: ما حكم من أجر استراحة له نعم. لأشخاص يسهر فيها الليل؟ هذا يسأل، يقول طلق امرأته 3، مو 3 طلقات، 3 مرات، فرقوا بين 3 طلقات و3 مرات. 3 طلقات هذه عند محققي أهل العلم أنها واحد، فهذا طلقها 3 مرات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجت ثم طلقها الزوج الثاني وأراد الزوج الأول أن يعيدها إلى عصمته فنكحها بعقد جديد ومهر جديد، هل تحسب تلك الطلقات ولا ما تحسب؟ ما تحسب، لأن هذا يبني، هذا فيه خلاف، والصحيح أنه لا يحسب. نعم. يقول: ما حكم من أجر استراحة له لأشخاص يسهر فيها الليل ويجمع ذلك شرب الدخان، هل هو جائز؟ لا يجوز الإعانة على معصية، سواء كان عقد إيجار أو عقد بيع، لا تبيع سلعة أو متاع أو لباس أو غيره ممن يستعين به على معصية، ولا تؤجر دارا أو حانوتا لمن يعمل فيه بمعصية. لا تظن المعصية نشرب فيها خمر، لا، قد يجلس فيها ولا يصلي، وقد يأخذها ملهاة للفجور، وقد يستعين بها على عدم الطاعة بأن ينام يهرب من الصلاة. كل هؤلاء ما صح تؤجرهم تلك الدار. وكذا من آجر دارا أو مجلس أو استراحة لأناس يعلم أنهم يفوتون الصلوات أو يؤذون الجيران أو ما إلى ذلك، هذا كراء لا خير فيه ومكسب خبيث. نعم. يقول: صائم دعا بدعاء الإفطار: اللهم لك صمت قبل الأذان ولم يقصد الفطر ولم يأكل، هل يعتبر ذلك أنه قد أفطر وقصد بذلك أن لا ينسى؟ الإفطار إنما هو بإدخال الماء الطعام إلى الجوف. نعم. يقول: إذا مات رجل في السفينة وخشي أن ينتهي قبل وصولهم إلى البر، كيف يدفنوه وما هي الصفة؟ يصلى عليه ثم يلقى في البحر. إذا علموا أنه يؤذون به والبر بعيد عليهم، لأن السفن كانت شراعية حسب الرياح، فهذا يصلى عليه ثم يلقى في البحر. وجزاكم الله خيرا. صلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.